وهذا حقيقة يعتبر رأي شاذ، والمؤلف سيبين لكم أنه لا وجهة له، لكن الصحيح أن له وجهة نظر نبينها إن شاء الله. وسبب اختلافه نقف هنا عند هذا ونقرر ونقول في الحقيقة المؤلف كما رأيتم اقتصر فقط على ماذا المحل الذي يمسح، هل هو أعلى الخف فنقتصر عليه وأسفله، لكنه ما بين لنا كيفية المسح من أين نبدأ وإلى أي حد ننتهي، وما هو الشيء الذي نمسح به، هل ذلك متعين باليد بمعنى الأصابع أو يجوز بالكف، هل لو مسح بخرقة أو خشبة أو منشفة وغير ما ذلك من الأشياء هل يمسح على ذلك أو لا، هل يجوز ذلك أو لا، هذه كلها مسائل كثيرة جدا لم يعرضها المؤلف، وكان حقيقة من المناسب أن يعرض لها لأنها ذات صلة بنا. والذي ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما مسح على ظاهر الخف فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على خفه الأيسر، ثم بعد ذلك وضع جاء أقبل بهما إلى ماذا؟ إلى الساقين، إلى آخر محل الفرض، يعني بدأ من أطراف الأصابع حتى وصل إلى النهاية. هذا ورد في هذا الحديث، والحديث فيه كلام للعلماء، لكن المهم أن العلماء قالوا هذا هو الأولى وهي السنة، ولو عكس وبدأ من ماذا؟ من قبل الساق، من أسفل الساق، ووصل إلى الأصابع لجاز. هذا عند من يقول ماذا؟ بالاقتصار على الأعلى. أما من يرى المسح على الأعلى والأسفل فهو كما نقل عن الإمام مالك ورواه في الموطأ من طريق الزهري، ولذلك أخذ به، يعني نقل عن عروة من التابعين أنه اقتصر على مسح على الخف، ونقل عن الزهري وهو أيضا من التابعين وممن تأثر بهم الإمام مالك أنه مسح على الخف أسفله، فجعل إحدى يديه أعلى الخف والأخرى أسفله فمسحهما، يعني فمسح على الخف وأسفله، ولذلك مالك يرى هذا ويرجحه، وهو أيضا مذهب في هذه المسألة. وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين. المؤلف هنا يقول للخلاف سببان، أو سبب الخلاف أمران، أولهما الأحاديث الآثار التي وردت في ذلك، وثانيهما قياس المسح على الغسل، يعني مسح الخفين على الغسل، فهل نقيس عليه أو لا؟ لا ننسى أن المسح على الخفين رخصة، وأنه بدل، وأن الأصل في ذلك هو غسل القدمين، فهل يأخذ البدل صفة المبدل عنه أو أن ذلك يختلف؟ سنعرف ذلك إن شاء الله. أحدهما حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه وباطنه، والآخر أحدهما حديث المغيرة، هنا في خطأ مطبعي ربما، اقرأ الحديث حتى صح، أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه، أعلى الخف، أنه مسح أعلى الخف وباطنه، والرواية المشهورة أيضا أنه مسح أعلى الخف وأسفله، ليس مسح على، إنما مسح أعلى الخف وباطنه، والأشهر في الروايات والأكثر مسح أعلى الخف وأسفله، يعني جمع بينه. والآخر حديث علي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون هذا الحديث مما يتمسك به أهل الظاهر في قضية القياس وفي رد القياس، وهي مسألة أصولية طويلة ليس محل بحثها، لكن هذا الحديث مما يستدل بأهل الظاهر، لأنه لو كان الدين بالرأي والقياس يرون أنه مبني على الرأي فلا ينبغي أن تقرر به الأحكام في ردهم للقياس. هنا ذكر المؤلف حديثين، الأول حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكنه زاد وقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفين، إذن هنا زال الإشكال، يعني علي رضي الله عنه حدد هنا قال لو كان الدين بالرأي، وهذا هو الذي يظهر للعقل والرأي، لأن الذي يطأ عليه الإنسان يتعرض للأوساخ وللنجاسات إنما هو أسفل الخف، أما أعلاه فهو مرتق ومرتفع، لكنه مع ذلك بين أن الدين لا يؤخذ عن طريق الرأي،